طيب قال هنا ودع المحكة واللجاجة. إذا لا تعود نفسك أيها الطالب على الجدال. ولقد حرم أبو سلمة ابن عبد الرحمن علم عبد الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، لأنه كان يماريه ويجادله. ترى الشيخ ينبغي أن تتملقه وأن ترفق به كي تحصل منه علما. إذا بدأت تجادله وتواجهه وتصارعه فإنك ستعدم علمه، فهمت؟ لذلك كان بعضهم يتملق الشيخ ويلاطفه ويحسن خطابه من أجل أن يحصل منه علما. هذا ليس من الذل والهوان، لا، هذا من الأدب، أدب المتعلم مع العالم وأدب الطالب مع الشيخ، ذكره العلماء. فمن الخطأ أن يصير الطالب مجادلا، ومن الحق والصواب أن يكون متأدبا يحسن الخطاب. قال فإنه ليس من دين الله في شيء، الجدل والمماحكة واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء. وزمانك خاصة، يكلم من؟ يكلم أهل زمانه. وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. إذا كان زمن المؤلف زمن سوء وهو في المئة الرابعة، فكيف بهذه الأزمنة؟ وليس زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. يقول أنا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه التحذير من الشر والمبالغة في إيضاحه وبيانه.